وقفات مع أقوال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى وينقذونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن دين الله تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وانتحال الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة وماروا في الكتاب. أحمد الله جل وعلا وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من العلم والعمل والهدى والسنة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هذه المحاضرة عنونت بي من معين الإمام أحمد، ويعنى بهذا العنوان أن الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل المولود سنة 64 و100 والمتوفى سنة 41 و200 في شهر ربيع الأول، أن ما أثر عنه هو كالماء المعين الذي يرده الظمآن فيرتوي، ويرده الذي أثقلته الذنوب فيغتسل منها، ويرده أصناف الناس فيصدرون عن ذلك مرتوين بالغين أربهم وحاجتهم. والإمام أحمد أجمع الناس على أنه إمام هدى ورأس أئمة أهل السنة والجماعة، وأن محبته ودراسة سيرته علم على محبة من درس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس في ذلك الزمن يمتحنون بمحبة الإمام أحمد، فمن أحبه فهو صاحب سنة، ومن قدح فيه فهو صاحب بدعة وضلالة. وليس هذا بعجب، فسيرة الإمام أحمد رحمه الله ورفع درجته سيرة من أول يوم فيها إلى آخر يوم فيها سيرة صاحب سنة وصاحب اتباع، سيرة إمام محدث فقيه عالم أمضى ليله ونهاره في طاعة الله وعبادته. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذ كان شابا وهو يرى عليه آثار النسك، قال معروف الكرخي رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك، فسمعته يقول كلاما جمع فيه الخير. وهذه الكلمة وصف لهديه، إذ كان فتى يعني إذ كان شابا وكان عليه آثار النسك، ويعني بالنسك العبادة والطاعة، والعبادة والطاعة أثرها ليس في الهيئة واللباس فقط، بل أثرها في الكلام والسلوك والتعبد والطاعة وإيثار الآخرة على الأولى. ولهذا ذكروا أن الإمام أحمد قال عن نفسه: ما تزوجت إلا بعد 40. قال أصحابه لأنه كان مشغولا بالرحلة في طلب العلم قبل ذلك، رحل إلى مكة ومنها إلى صنعاء، وله في ذلك قصة، وهو أنه ذهب مع يحيى بن معين صاحبه إلى الحج وقال ليحيى: إذا فرغت من الحج فإني سأذهب إلى اليمن للقاء عالم اليمن ومحدثها عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المتوفى 120. فلما وصل إلى مكة كان عبد الرزاق قد حج تلك السنة، فلقيه يحيى وعرفه، لقيه وهو يطوف فعرفه وسلم عليه، وقال يحيى لعبد الرزاق وكان يعرفه، قال: هذا أحمد بن حنبل. فسر به عبد الرزاق وقال: قد بلغنا عنه أنه صاحب خير. فلما صليا ركعتي الطواف قال يحيى للإمام أحمد: يا أحمد، قد ذهبت عنا مؤنة السفر إلى صنعاء، فهذا عبد الرزاق، فهلم بنا نلازمه حتى نأخذ عنه الحديث. فقال أحمد ليحيى بن معين: قد مضت نيتي ولن أخلفها، فسأرحل إلى صنعاء. وهذا من أثر الرغبة في التنسك والتعب في طلب العلم، والرحلة إلى صنعاء في ذلك الزمان ليست على سيارات فارهة أو في طائرات أو نحو ذلك، وإنما كانت من المشقة بالدرجة التي لا توصف. لهذا قال معروف في هذه الكلمة: رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك. وهذا في الحقيقة هو الذي ينبغي أن يكون عليه الشباب والفتيان، في أنهم يعاهدون أنفسهم في إصلاحها في فترة الفتوة، في فترة الشباب، لأن هذه الفترة إن لم يقم عودها على الصلاح والنسك فإنها تستعصي بعد ذلك إلا ما شاء الله جل وعلا. ومن تنسك في شبابه في صباه رجي له الثبات. وهذا يعني أن الانتساب إلى التدين وإلى الطاعة ليست كلمة أو انتساب هكذا بالفخر أو بالظاهر، وإنما لا بد فيه من التنسك، لا بد فيه من العبادة، لا بد فيه من الطاعة. ولهذا يأتي فيما نستقبل أن الإمام أضاف مرة أحد أصحاب الحديث وهو عبد الصمد ابن سليمان، فلما أضافه في بيته وحان موعد النوم قرب له ماء ليتوضأ منه أو ليستعمله ونام. فلما أتى الصباح ورأى الإمام أحمد هذا الماء لم ينقص فسأله، فقال: لم أستعمل الماء. قال: صاحب حديث وليس له ورد في الليل؟ يعني إلى الصباح لم تقم الليل ولم تتعبد ولم تصلي ركعتين؟ قال: إني مسافر. قال: ولو كنت مسافرا، يعني أين الوتر؟ أين بعض الصلاة؟ وهذا لا شك أنه إذا كان مهما في ذلك الزمن في التربية وفي التوجيه، فنحن بحاجة اليوم إليه في خاصة الشباب الذين يطلبون العلم أو الذين يتمسكون بالهدى أو الذين عليهم آثار الصلاح أو الذين يرغبون في الخير. لا بد من قصر النفس على النسك، لا بد من قصر النفس على الطاعة. والنفس إن طوعتها أطاعت، وإن تركتها فهي أمارة بالسوء. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يتصبر يصبره الله، ومن يتعلم يعلمه الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. فإذا هذا الوصف لإمام أهل السنة يدل على نشوء في طاعة الله وفي التنسك، حتى كان يقصر نفسه على كثير من أنواع الزهد والمتاعب حتى تستقيم نفسه على طاعة الله جل وعلا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.